إلا سررت، ولا دينا إلا قضيت، ولا غائبا إلا رددت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا حاجة بحوائج الدنيا هي لك لرمولنا لنا فيها صلاح إلا أعتنا عليها وعلى قضائها يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضي.